بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: لكنهم قد ختموا بالأفضل منهم نبينا ختام الرسل، فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا، فما لشرع دينه من ناسخ وما لعقل حكمه من فاسخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم شرح البيتين السابقين، ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: فما لشرع دينه من ناسخ وما لعقد حكمه من فاسخ. قوله فما لشرع دينه، أي دين النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس لهذا الشرع الذي شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ليس له ناسخ. فما لشرع دينه من ناسخ، يعني بنبوة نبي آخر أو برسالة رسول آخر أو إنزال كتاب ينسخ هذا الكتاب أو هذا الدين، بل هذا الدين هو الناسخ لما قبله من الأديان، وهو الدين الذي ليس بعده نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ودينه باقي. ولهذا من حكمة الله أن بعثه الله لعامة الإنس والجن، فما من أحد من الإنس والجن إلا هو مخاطب برسالته، فلا يحتاج الناس إلى إرسال رسول جديد، لأن هذا النبي خاطبهم بهذا الدين ودينه باق إلى قيام الساعة، إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة والناس مخاطبون بهذا الدين. قال: وما لعقد حكمه من فاسخ، أي ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الشرع وما أوحى الله عز وجل إليه، فإن ليس له فاسخ، لا يفسخ حكمه وعقده بأمر آخر، وإنما حكمه هو الماضي بوحي الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرعه الزاكي الذي لا ينتسخ. نعم، قال: وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرعه الزاكي الذي لا ينتسخ. هذا فيه بيان أن الشرائع السابقة قد نسخت لهذه الشريعة، كما نسخت التوراة والإنجيل وما فيهما من الأحكام بالقرآن، ونسخت رسالة موسى وعيسى وسائر الرسالات السابقة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، ولو كان يعبد الله بشريعة نبي سابق بشريعة صحيحة، فإذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم السماع الذي تقوم به الحجة، أنه يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لا ينفعه إيمانه بنبوة نبي سابق، لأن شرائع الأنبياء نسخت بهذه الشريعة. قال: وكل شرع قبل شرعه نسخ، سواء كان صحيح أو محرف، لأن ما في التوراة والإنجيل بقي فيهما من كلام الله عز وجل، وإن كانت تطرقت أيدي اليهود والنصارى لهما بالتحريف، لكن بقيت أحكام، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتوا له بالتوراة وفيها آية الرجم، فأرادوا إخفاءها فوضع أحد علمائهم يده عليها، فهذا دليل على أن بعض الأحكام الصحيحة موجودة في كتبهم، كذلك ما جاء في الوصايا المعروفة عندهم بالوصايا العشر: لا تسرق، لا تزني، إلى غير ذلك من الوصايا، هذه مما دل عليه الشرع أن الله نهى عنها. ومع هذا فهذه الشرائع نسخت سواء كانت صحيحة أو مبدلة بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بشرعه الزاكي الذي لا ينتسب، بشرعه الزاكي من الزكاة ومن البركة التي جعلها الله عز وجل في هذه الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي شريعة مباركة، والعمل فيها قليل وأجره عظيم، وقد فرض على من قبلنا من الشرائع الثقيلة وكذلك العقوبات العظيمة ما نسخه الله عز وجل بهذا الشرع بهذه الشريعة، فهي شريعة سمحة ميسرة سهلة وأجرها عظيم، ولهذا هي موصوفة بأنها زاكية، أنها مباركة، بأنها سمحة لعظم ما فيها من الأجر ولقلة العمل فيها، فإن الله رفع الآثار التي كانت على من قبلنا، إن التوبة كانت عند بني إسرائيل أن الرجل لا يتوب حتى يقطع بعض أظافره، وأن من توبة الله عليهم في بعض أحوالهم أن يقتلوا أنفسهم، وهذا ما شرع لنا، بل شرع الله لنا التوبة وهي عقد العزم على عدم الرجوع للذنب والإقلاع عنه والتخلص من المظالم إذا كانت لحقوق الناس، فإذا صدق الإنسان في توبته قبل الله توبته وليس بذلك أي مشقة على الإنسان، إقلاع عن الذنب وعقد العزم عدم الرجوع إليه والتخلص من المظالم إذا كانت للناس، فهذا من السماحة في هذه الشريعة، فهذا الشرع لا ينتسخ، أي لا ينسخ الله عز وجل، لأنه رضيه لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيه فلا يسخطه أبدا ولا ينسخه، أتمه وأكمله ليس فيه نقص، ورضيه لنا. لهذا كان الحبر من أحبار اليهود يقول لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن اليهود أهل علم ويعرفون معنى هذه الآية العظيمة، فكانوا يغبطون هذه الأمة على هذه الآية أن الله أتم عليهم النعمة وأتم لهم الدين ورضيه لهم. نعم. قال رحمه الله: لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض لحكمة وسر أمر مقضي وليس في ذاك له من نقضي. نعم، قال: لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض، بعد أن ذكر أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسخ بالكلية نبه على مسألة حتى لا يحصل الوهم للناس أن هذا الشرع لا ينسخ منه شيء، الشرع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسخ بشريعة غيره، لا تنسخ بشريعة أخرى، وهذا الكتاب لا ينسخ بكتاب آخر، وأما نسخ بعض الأحكام في الدين فنعم تنسخ بهذا الشرع بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، تنسخ بعض الأحكام بأحكام أخرى، وبعض الآيات بآيات أخرى، وبعض الأحاديث بأحاديث أخرى. قال: لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض، كما نسخت بعض الأحكام، نسخت القبلة، وكان الله عز وجل يؤاخذ هذه الأمة بما حدثت في أنفسها فنسخ ذلك، ونسخ حكم الصيام، كان في بداية الأمر إنسان مخير بين الإطعام والصيام فنسخ بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ففيه أحكام كانت مشروعة ثم نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحكمة وسر بأمر مقضي وليس في ذلك له من نقضي، بين أن النسخ هنا لحكمة ولأمر قضى الله عز وجل به، وليس هذا فيه نقضا للحكم الأول، بمعنى أن الحكم الأول باطل ثم نقض، وإنما الحكمة من ذلك أن هذا التشريع نزل لمراعاة مصالح الأمة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا التشريع أناس لم يتعلموا ولم يتفقهوا وكانوا في قرب عهد بجاهلية، وكانت لديهم بعض العادات وبعض الأعراف بعض الأمور، فمن رحمة الله أنه خاطبهم في بداية الأمر بتشريع يتناسب مع حاله، فلهذا ما فرضت عليهم الصلوات في بداية الأمر، يعني يخرج من الكفر ثم في اليوم الثاني يصلي 5 صلوات، لربما ثقلت عليه. كذلك حصل التدرج في تحريم الخمر كما هو معلوم، فهذا من رحمة الله به، وإلا فالله عز وجل حكيم عليم، شرعه الذي شرعه أولا وثانيا كله حق وهو مقتضى الحكمة، لكن التشريع كان فيه نسخ لمراعاة أحوال الأمة، ليس حال الأمة في بداية الأمر كحالها بعد ذلك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ويرسخ التوحيد في نفوسه، حتى إذا آمنوا وامتلأت قلوبهم إيمانا بهذا الدين شرعت لهم بعد ذلك العبادات، فاستجابوا استجابة عظيمة، وهذا من حكمة الله. إذن التشريع لمصلحة لحكمة، وليس هذا من باب ما يظهر للواحد منا الآن من المصلحة، أنه يرى الشيء ثم يرجع عنه إلى شيء آخر، لا، وإنما هذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه خاطبهم بهذا التشريع، والتشريع الذي خاطبهم به صالح في بداية، صالح لأولئك الذين خاطبهم به، ثم بعد ذلك خاطبهم لبعض الأحكام الأخرى التي هي صالحة لأولئك الذين خاطبوا بها، مثل كانوا قبل ذلك أذن لهم بالحديث في الصلاة ثم نسخ ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، فمنعوا من كلام في الصلاة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كانوا في بداية الأمر إذا زاروا القبور لا يؤمن أن يحصل لهم ما يحصل لأهل الجاهلية من النياحة ومن بعض الأمور المخالفة، فلما تفقهوا نسخ الأمر وبقي وأباح لهم زيارة القبور، ولما كن النساء يخشى عليهن من ضعف على ما جبلنا عليه من الضعف نهينا، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن النساء منعن من زيارة القبور، فهذا مما يدل على حكمة الله. لاحظوا أن التشريع لم يشرع للنساء ما يشرع للرجال، فهذا تشريع صالح للرجال وهذا صالح للنساء، وهذا صالح للناس في بداية البعثة وهذا صالح لهم في بعد ذلك، لما كانوا في بداية الأمر ضعاف وليس لديهم قوة ما شرع لهم الجهاد، ما شرع لهم الجهاد إلا بعد أن وجدت الشوكة والقوة. فهذا من حكمة الله عز وجل. والتشريع والنسخ يكون في الأحكام لا يكون في الأخبار، يعني ليس هناك نسخ في الأخبار. لماذا؟ لأن الأخبار كلها صدق، ولا يمكن أن يخبر الله عز وجل عن شيء ثم ينسخ خبره بخبر آخر، لا نسخ في الأخبار، وإنما النسخ في الأحكام. والنسخ في الأحكام ليس مرجعه إلى أن الله عز وجل قد يظهر له من المصلحة ما كان خافيا عليه، تعالى الله عن ذلك، كما يقول بعض من يقول بالبداء على الله، وكما يقول بعض اليهود على الله عز وجل بذلك. فالله عز وجل حكيم عليم، وهو عالم قبل أن ينسخ هذا الحكم أنه يشرع هذا الحكم ثم ينسخه. فهنا نبه المصنف إلى أن النسخ لحكمة ولمصلحة يقتضيها أمر الله عز وجل. قال: وليس في ذاك من نقض، يعني من نقض لأصل الحكم وبدعوى بطلانه. وأما إذا كان المقصود أن الحكم الأول نسخ بمعنى أنه لا يعبد الله عز وجل به مثل استقبال بيت المقدس، فنعم إذا كان المقصود بذلك أن هذا الحكم نقض ونسخ، نعم، لكنه يقصد بذلك أن هذا ليس هو نقض للحكم الأول بمعنى عدم صلاحه، ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل. قال رحمه الله: وأيد الله جميع الرسل بمعجزات باهرات العقل كي يلزم الحجة أهل الجهل، وكل ذا على سبيل الفضل. وأيد الله جميع الرسل بمعجزات باهرات العقل. أيضا ذكر هنا أن الله مما أيد به الرسل وأظهر صدقهم المعجزات، والمعجزات تسمى في النصوص بالآيات، اصطلاح العلماء المتأخرين يسمونها معجزات. وهذه المعجزات جعلها الله عز وجل تجري على أيدي الرسل لإظهار صدقه، وهي أمور معجزة للبشر أن يأتوا بمثلها، وليست هي الدليل الوحيد على صدق الأنبياء كما قد يظن بعض أهل الكلام، وإنما هي مؤيدة لصدقه. وإلا فالله عز وجل اصطفى لرسالته أصدق الناس، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الصادق لا يلتبس بالكاذب، فكيف يلتبس حال أصدق الناس بحال أكذب الناس؟ لأن الذي يقول إنه نبي إما أن يكون أصدق الناس أو أكذب الناس. فإذا قال إنه نبي وقد بعثه الله فهو أصدق الناس، وإذا قال إنه نبي وهو لم يبعثه الله فهو أكذب الناس. فهذه من أظهر الأدلة على صدق الأنبياء، لكن مع هذا أيدهم الله ببعض المعجزات الدالة على صدقه. قال: وأيد الله جميع الرسل بمعجزات باهرات العقل، يعني تبهر العقول وتتعجب منها لأنها غير مألوفة لهم وغير ما معقولة لأهل العقول أنها تجري على البشر، مثل إشقاق القمر، مثل هذا القرآن الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، بل حتى الإنس حتى الجن كما تحداهم الله عز وجل بذلك، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فهم عاجزون عن الاتيان بمثله. كذلك سائر المعجزات، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء بين أصابعه وكثر الطعام بين يديه، وجعل الله عز وجل له من المعجزات العظيمة مثل إخباره بوصف بيت المقدس وهو لم يره قبل الإسراء، فقيل إن الله رفعه إليه متمثلا بين يديه فرآه فوصفه له، مثل الإسراء والمعراج. كل هذه الأمور من الآيات والمعجزات الدالة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك ما حصل لموسى كالعصا ويده عندما يخرجها بيضاء من غير سوء إلى غير ذلك من المعجزات. كذلك عيسى عليه السلام وما أعطاه من المعجزات على إحياء الموتى وتكلم وهو في المهد إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على صدقه. قال كي يلزم الحجة أهل الجهل، فليلزم الحجة أهل الجهل وكذا، وكل ذا على سبيل الفضل. يبين أن الحكمة من هذه المعجزات أن الله يلزم الحجة ويقيم الحجة على أهل الجهل، وأما أهل العلم فهم يعلمون صدق الأنبياء قبل هذا، ولهذا ما التبس أمر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وما تردد في تصديقه، لأنه صاحب حكمة وفضل وكان معروفا بالفضل في قريش، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفضل. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه أبو بكر قال العقلاء منهم والله لا يجتمعان هذان على شر، لأنهم يعلمون عقل النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وصدقه، ويعلمون فضل أبي بكر، فما زال عقلاؤهم وحكماؤهم يستجيبون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح الذل والصغار على من كذب به ولو كان يعد من أهل الحكمة، كما كان أبو جهل يلقب بأبي الحكم فأصبح يلقب بأبي الجهل، بأبي جهل، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن أبي كان يريدون أن ينصبه ملكا، وهو عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن منعه من ذلك الكبر وحب الرئاسة. فبعض هؤلاء لهم علم ومعرفة لعقولهم لكنهم كذبوا عنادا وحسدا، كما كان اليهود كذلك، بعضهم كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين يخالفون الحق هم على قسمين، أهل علم يمنعهم من قبول الحق الكبر، وأهل سفه وضعف العقول ويمنعهم من قبول الحق الجهل. فالله أقام الحجج والبراهين التي عرف بها الجهلة أن هؤلاء أنبياء ورسل، وأما أهل العلم فهم يعلمون صدق الأنبياء. قال وكل ذا على سبيل الفضل، أي كل المعجزات التي أيدهم بها جاءت على سبيل الفضل وليست من الأمور التي هي من خوارق المروءة كما يدعي بعض من يدعي ممن ينتسب لهذه الأمة، يدعون الكرامات باستباحة المحرمات ويقعون في الفواحش والزنا وشرب الخمر والمعاصي وأكل أموال الناس بالباطل ويعدون هذه من الكرامات. فمعجزات الأنبياء كلها جاءت على سبيل الفضل. وهي من الأمور التي مدحوا بها وليست هي من الأمور التي يذم بها الرجل إذا قامت به كالمعاصي والذنوب أو الفجور بالنساء قال رحمه الله: وأيد الله نبينا بما أيد رسله به وأعظما. نعم، أي أيد الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما أيد به الرسل من قبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كما كان للأنبياء قبله معجزات. نعم. قال رحمه الله: فمعجزات المصطفى لا تحصى عدا ولا توعى ولا تستقصى. قال: فمعجزات المصطفى لا تحصى عدا ولا توعى ولا تستقصى، يعني أنها كثيرة لكثرتها، لا تحصى لكثرتها، وليس المقصود أنها ليست معروفة ولا يمكن إحصاؤها، لكن يصعب إحصاؤها لكثير من الناس، وإلا فيمكن إحصاؤها، ليست فيها من الأمور الغيبية مثل ما نقول في أسماء الله أنها لا تحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. نعم، هذا يمكن أن يحصى. أما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن إحصاؤها، لكن أكثر الناس تخفى عليه، ويصعب على كثير من الناس الاستقصاء والإحصاء. لا تحصى عدا ولا توعى لكثرتها، وإلا هي منحصرة محصورة، ولا تستقصى. ويعني لو أنه قال يعني هي كثيرة لكان أولى، لأن هذا قد يفهم منه أنها ليست محصورة ولا يمكن إحصاؤها ولا يمكن استقصاؤها، وهذا فيه شيء من المبالغة، لأن الله أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمة عرفت هذه المعجزات وكتب فيها، ولكن القطع لمن كتب أنه استقصى وأحصى قد يصعب هذا، لكن يمكن إحصاؤها من حيث الجملة. قال رحمه الله: منها كلام الله نعم المعجز، بحر محيط بالعلوم موجز. من هذه المعجزات كلام الله، منها كلام الله، لأن المعجزات على قسمين: معجزات شرعية دينية، ومعجزات كونية قدرية. فالمعجزات الشرعية الدينية منها القرآن، ومنها ظهور الدين، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالوحي من السنة وأخبر بالأمور التي ليست معلومة لا له ولا لقومه، فهذه من الأمور، من المعجزات الدينية الشرعية. والقسم الآخر المعجزات الكونية القدرية التي هي ليست من قدرة البشر، مثل انشقاق القمر، ومثل نبع الماء بين أصابعه، ومثل الإسراء به في ليلة إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماء السابعة وما فوق ذلك، فهذه كونية قدرية. والمعجزات الشرعية الدينية أعظم، لأنها متعلقة بأمر الدين والشرع. وأعظم المعجزات الدينية الشرعية كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم معجزة، وهي معجزة باقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف انشقاق القمر فإنه رآه من كان في ذلك الوقت، وأما هذا القرآن فهو باقي إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه. قال: منها كلام الله نعم المعجز، يعني هو معجز في نظمه وفي معانيه وفي أخباره وفي كافة ما يتعلق بالقرآن، هو معجز. بحر محيط بالعلوم موجز، بحر محيط بالعلوم، يعني جمع الكثير من العلوم مع إيجازه. قد اختلف العلماء في أن القرآن هل اشتمل على كل العلوم، وأنه ما من شيء إلا وهو فيه، احتجوا بهذا بقول عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن كل شيء من العلوم موجود في القرآن، أو أن هذه الآية هي في العلم الشرعي: ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يتعلق بأمر الدين. قولان للعلماء، والصحيح هو القول الثاني، وهو أن الله عز وجل ما ترك شيئا من أمر الدين إلا وقد اشتمل عليه القرآن. وأما العلوم الأخرى فقد جاء في القرآن ذكر لبعضها، لكن القرآن ما اشتمل عليها، لأن القرآن أنزله الله لهداية الناس في دينه. وأما العلوم الأخرى فإن الله لم يخاطب بها الناس، ولو شاء أن يخاطبهم بذلك خاطبهم، وهو على كل شيء قدير، ولكن أنزل هذا القرآن لهداية الناس في دينه. وفيه أيضا من العلوم الأخرى، وفيه من المعجزات التي الآن أصبح بعض الأطباء يعلم بعض الأحكام الطب من القرآن، وما أخبر به الله عز وجل من بعض الأدوية، كما أخبر عن العسل أن فيه شفاء، وما أخبر عن بعض الأمور الأخرى التي دل عليها القرآن من أحوال الليل والنهار والأفلاك وخلق السماوات والأرض وإنزال المطر إلى غير ذلك من الأمور. استفاد أهل العلم من بعض العلوم التي جاءت في القرآن، لكنه ليس بشامل لكل شيء من أمور من علوم الدنيا، لأن الله لم يرد ذلك، ليس لقصور القرآن، لكن لأن الله ما أراد أن يبين فيه كل شيء من أمور من علم الدنيا، وإنما خطبهم بالشرع. فهذا البيت محمول بقوله بحر محيط بالعلوم موجز، أي بالعلوم الشرعية، وفيه إشارة لبعض العلوم الأخرى، لكن القول بأنه اشتمل على كل شيء صحيح، أن القرآن مستمل على أمر الدين. قال رحمه الله: ما مثله في الحسن والصياغة قد عجزت عن مثله البلاغة. نعم، قال ما مثله في الحسن والصياغة قد عجزت عن مثله البلاغة، ليس له مثيل في الحسن والصياغة. فهذا القرآن في ألفاظه وفي تراكيبه وفي معانيه ما عرف له مثيل، لا في شعر ولا في نثر ولا في خطر ولا في كتب، ولهذا ما قرأه أحد إلا وعرف أن هذا القرآن ليس له مثيل وليس له نظير من كلام البشر. فأعجز فصحاء العرب عن معارضته، ومن أراد معارضته أصبح أضحوكا للناس، مثل مسيلمة الذي كان يهدي ببعض الكلام. فما استطاع أحد، ولهذا فصحاؤهم وعقلاؤهم عرفوا أن هذا القرآن لا يمكن أن يعارض. ولهذا لما سمع بعضهم بعض آيات القرآن أثرت في نفسه تأثيرا عظيما، كما حصل لعمر عندما سمع صدى سورة طه، وعندما سمع الصحابي قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد أن يطير قلبي. عندما سمع الرجل قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبنا. وما زال العقلاء إذا سمعوا مثل هذه الآيات يدركون عظم القرآن. قال الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. فهذا الكتاب العظيم ما رأى الناس مثله، ولهذا تجد الآية القصيرة إذا تأملت فيها تجد الأوامر المتعددة والنواهي والحكم والفوائد، ما ينبهر العقل بهذا النظم وبهذا الكتاب الذي تكلم به، فهو كلامه على الحقيقة، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. أيضا مع ما اشتمل من العلوم والمعاني في ألفاظه حسن وجمال، لا تمله الأسماء على كثرة الترديد. سبحان الله، تأمل القرآن الآن، لو إنسان قرأ كتاب من كتب البشر مرة يأنس به، مرتين كذلك 13 يمل الكتاب. هذا القرآن على كثرة ما يقرأه الناس من أهل العلم يتأملون ويتدبرون، يقرأه الرجل العالم 60 ولربما ختم القرآن في كل 3 أو في كل 2 أو أكثر أو أقل إلى أن يموت وهو لا يمل القرآن، ولا يجد في نفسه يوما أن يقول كل ما في القرآن من العلم استفدنا، ما في جديد، بل كلما قرأ ظهر له من العلم ما كان خافيا عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم والفضل، في آخر حياته وهو في السجن كان يتأمل القرآن، فيخبر أنه ندم في آخر حياته أن لم يشتغل بالقرآن، مع أنه اطلع على أكثر من 100 في القرآن كما أخبر. فسبحان الله، هذا الكتاب كلما ازداد الإنسان من تلاوته ازداد له حبا، وكلما أكثر من تلاوته ازداد به علما. ولم يأتي عالم من العلماء وقال يوم من الأيام ما في شيء جديد في القرآن، قرأناه وفهمناه، بل ما زالوا يتدبرون وينبهرون إلى أن يموت وهو في نهاية الأمر مدرك عجزه عن فهم كلام الله عز وجل. استنبط العلماء السابقون وكتبوا كتب التفسير وبهروا الناس بعلومه، ويأتي المتأخر يتأمل في القرآن ويجد فوائد لم يذكرها المتقدم، وهذا من إعجاز في القرآن. بل جاءت علوم الآن، ظهر الناس من العلوم بعض المعجزات ما لم تكن معلومة للناس. فهو حسن في ألفاظه، حسن في معانيه، حسن في تلاوته، حتى تلاوته لا تشق على الألسنة، لأن بعض كلام العرب وبعض يشق على الألسنة ويصعب، فهو سهل للحفظ، سهل للتدبر، سهل للعلم، ميسر، بعضه يشهد لبعض وبعضه يفسر بعضا. فمهما قيل فيه من المدح والثناء فالناس لم يعرفوا قدره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويتلذذ بتلاوته لأنه يعلم تفسير القرآن. وكذلك كل من وفقه الله لفهم القرآن وجد لذة بتلاوته، ما مثله في الحسن والصياغة، يعني في حسن تراكيبه وألفاظه وصياغته، قد عجزت عن مثله البلاغة، أي عجز عن مثله هذا العلم، علم البلاغة الذي وضع لتحسين الألفاظ وبوضع محسنات البلاغية، يعجز هذا العلم عن القرآن. بل علماء البلاغة ما زالوا يستفيدون من القرآن ما كان خافيا عليه. كذلك علماء البلاغة استفادوا من القرآن ما لم يستفيدوه من علم البلاغة، لأن هذا كلام الله وهو أبلغ الكلام، وعلمهم في البلاغة يرجع إلى ما عرفوه من العلم المأثور عن الناس. قال رحمه الله: وقد تحدى الله سائر البشر والجن من ذاك بأقصر السور. نعم، يشير إلى أن الله تحدى بهذا القرآن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، بل على أن يأتوا بسورة من مثله ولو كانت أقصر سورة في القرآن. فهذا مما يدل على إعجاز القرآن، فإنهم قد عجزوا على أن يأتوا بسورة من مثله ولو كانت أقصى السور، فإنهم عاجزون عن معارضتها وعن الإتيان بمثلها. قال رحمه الله: فأحجموا عن ذلك الميدان ولم يكن لهم به يدان. نعم، قال فأحجموا عن ذلك الميدان ولم يكن لهم به يدان. أحجموا لأن فصحاؤهم وعقلاؤهم عرفوا أنه لا قبل لهم بمعارضة القرآن، والجهل منهم من باب أولى، فأحجموا عن ذلك الميدان عن معارضة القرآن. لهذا ما استطاع العرب على فصاحتهم وبلاغتهم أن يعارضوا القرآن مع شدة حرصهم على التنفير عنه، وإنما كان يوصي بعضهم بعضا بالإعراض عن القرآن، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يعني لا تسمعوا به والغوا فيه، يعني تكلموا وأحدثوا اللغط حتى تنفر الناس عن تدبره. ما استطاعوا أن يعارضوا، وهذا مثل العاجز والجاهل عندما يأتي في درس أحد العلماء ما يستطيع أن يعارضه بالعلم، فماذا يفعل؟ يشوش، يكثر اللغط، يرفع الصوت، يصد الناس عن الدروس والعلم. وللأسف هذا المسلك الآن يسلكه بعض المسلمين في التنفير من بعض الدروس بعض العلم. يعني سبحان الله، ما ذكرت مخالفة في الأمم الماضية إلا وسلكت في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبله. فالمشركون كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهناك الآن من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن أهل الحسد من يقول لبعض الناس: لا تسمعوا لفلان، لا تسمعوا لفلان. الأئمة قديما، شيخ الإسلام بن تيمية، كان أهل الحسد وأهل الهوى والبدع يقولون: لا تقرأوا كتب ابن تيمية، بل حرقوا كتبه وأغروا به الحكام، سجنوه. فالعاقبة للمتقين، أظهر الله هذا العلم وأصبح أن ينقب عن كتب ابن تيمية، ومن ظفر بسطر منها كأنه ظفر بكنز، لأن العاقبة للمتقين. حتى إن أحد تلاميذه تنبأ بهذا، قال: والله سيجعل الله بهذا العلم أو سيظهر هذا العلم على يد رجال هم في أصلاب آبائهم يظهرون هذا العلم، وحصل ما أخبر به، وهذا من فراسة المؤمن. فأصبح الناس ينقبون عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويقرؤون ويستفيدون منها، حتى لا يكاد الآن يوجد عالم أو طالب علم حتى صغير تخلو مكتبته من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. أي توفيق وأي نصر أعظم من هذا؟ وما كتب أحد كتاب إلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رجل من الأمة. فهذا كان ينفر من علمه، يقال أنه مخالف لأئمة الإسلام وأنه يجهلهم وأنه مخالف للأئمة الأربعة وأنه يطعن في العلماء وأنه يسفه العلماء، يقال فيه هذا. كذلك المجدد الآخر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قيل فيه ما قيل في شيخ الإسلام بل أكثر، قيل أنه يخالف الأئمة الأربعة، وقيل أنه أتى بدين جديد خامس، وكذبوا عليه، حتى أنه في بعض أقواله يقول: وما زعموا أني يعني أحرم التقليد، وأني أدعو الناس إلى الهجرة إلي، ومن لم يهاجر إلي فليس بمؤمن، وأني لو استطعت أن أقلع ميزاب الكعبة وأجعله من خشب وكذا وكذا، فهذا من بهتان الأعداء. كانوا يقولون عليه هذا، ولما ظهرت حجته وقويت سلكوا مسلكا آخر. ماذا يقولون؟ يقولون محمد بن عبد الوهاب سحر الناس. وأخبرنا بعض مشايخنا من أفريقيا قبل أن يقدموا إلى هذه البلاد أن بعض مشايخهم كان يسيهم، يقولون إذا أتيت من الوهابية لا تسمعوا منهم فإنهم يسحرون. هذا مسلك آخر بعد أن ظهرت الحجة وظهر العلم، ويسحرون الوهابية، يسحرون عقولهم سحرا، مثل ما كان يقال في الأنبياء أنهم سحرا. هذه المسالك تسلك إلى اليوم، ومن أراد معرفة ذلك يفتح الآن ساحات الإنترنت يرى التحذير من العلماء بهذه الطريقة: فلان لا يعرف المنهج، فلان منحرف، فلان مميز، فلان مضيع، فلان لبس على الناس، حذروا منه، حذروا من دروسه، أسقطوه، أبعدوه. هي مسالك نفسه، وإلا صاحب العلم ما يسلك هذه المسالك. العلماء عندما ردوا على الجهمية والمعتزلة والرافضة ما سلكوا هذه المسالك، يأتون لمجالسهم ويشوشون عليهم يقول لا تسمعوا له. نعم يحذرون الناس من السماع من الباطل، لكن يردون بالعلم. ألفوا الكتب، ألفوا بالرد على الجهمية، ألفوا بالرد على الرافضة. فالذي عنده علم يكتب، يكتب ويبين. فهناك مسائل الآن يتكلم فيها ويشنع من سنين. أنا أتكلم عن نفسي في مسائل تنكر ويشاع بين الجهل والعوام والمجالس الخاصة، فلان فيه وفلان. لماذا لم يكتب كتاب في هذه المسائل التي تنكر؟ أين العلم؟ أين الحجة؟ أين البراهين؟ لديكم إشكال في مسألة من المسائل، اكتبوا فيها وبينوا، دعوا الكلام والترويج الباطل والضحك على عقول السذج، فلان فيه وفلان فيه. حتى المشايخ الكبار علماء ما سلموا منه. الذي عنده علم يبين، أما هذه الأساليب ليست أساليب أهل العلم. من كان لديه علم ينشر، بعضهم يكون في شك يكتب أسطر وما يترك أحد حتى يعرض عليه هذا ما كتب، فإن أيد نشر وإن لم يؤيد أمسك. هذا دليل أنه في شك من أمره. من كان لديه علم ويقين يكتب وينشر للناس، أما إذا كان الإنسان نفسه شاك في نفسه يعرض على الناس، فإن أقر نعم وإن نهي ترك. هذا ما يمكن أن ينصر الدين. ثم أيضا لو نظرت لبعض الكتابات الآن التي تكتب ويزعم أنها رد، انظر فيها هل هي رد أو سفه؟ السب والشتم هذا ما هو حجج، هذا أقدر الناس عليه الجهل وأعجز الناس عن العلماء. فالذي عنده علم يقارع الحجة بالحجة، يقول قال فلان واستدل لقوله بكذا، وقوله باطل، ودليله الذي استدل به لا يدل على ما ذكر، والدليل كذا، قال بهذا فلان من العلماء وقال هذا فلان من العلماء، يبين. هكذا الرد. أما فلان الخبيث الكذا الكذا هذا ما يدل، هذا يصدقه بعض الجهل والسبة. أما العلماء يريدون حجج وبراهين. من أنكر شيئا من كلام غيره فعليه بالحجة والبرهان الدالة على خطأ من ينكر عليه وعلى صدقه فيما ادعى. فأنتم تأملوا، لا ينبغي الإنسان أن يضيع عقله، يضيع نفسه بتلك الدعايات الباطلة. تأملوا فيما يقال الآن وما ينشر وما يتكلم به، واعرضوا هذا على عقولكم قبل العلم. إذا رأيت رجل تصدى لمسألة أو لمقالة ويفندها ويبين الحجج ويتنزه في كلامه عن السب والشتم، يقرأ هذا الكلام. إذا وجدت أن الصواب مع هذا نعم، وإذا كان الصواب مع الأول نعم. أما هذه الأساليب فهي ليست من أساليب أهل العلم. ولهذا كما ذكرنا في المشركين أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهذا المسلك هو الآن الذي يسلكه بعض أهل الهوى، لا تسمعوا لفلان وشوشوا على دروسه. في مسالك أهل البدع، مسالك أهل الضلال. وأما أصحاب العلم فيقارعون الحجة بالحجة، ولهذا لا تجد هؤلاء الذين اشتغلوا بالفتن لديهم من العلم ما يستطيعون به أن يردوا حتى على المخطئ، وإلا كثير من الناس يخطئ، لكن هؤلاء شغلوا أنفسهم بالقيل والقال فما نفعوا أنفسهم ولا غيرهم، وإلا الكتب موجودة والأخطاء موجودة، لكن هؤلاء أضعف من أن يردوا باطلا أو أن ينصروا سنة، كما قال بعض أهل العلم في بعض الجاهلين، قال لا السنة نصروا ولا أهل البدع كسروا، ما عندهم قدرة على هذا الأمر. قال فأحجموا عن ذلك الميدان، يعني عن معارضة القرآن بالحجج والبراهين، ولم يكن لهم به يدان، أي ليس لهم بذلك يدان. ومعنى يدان هذا من باب قول القائل ليس لي في هذا الأمر يد ولا يدان، وهذا يقال على سبيل التغليب، يعني عندما يحصل شيء يقال فلان ليس له في ذلك يد ولا يدان. ومن الناس من يقول ليس له به يدان، أي ليس له به قوتان أو قوة، هذا غير صحيح، لأن اليد المثنى لا تكون بمعنى القدرة، وإنما المقصود هنا أن ليس لهم به قدرة على دفعه بيد ولا بيدين، فهذا أطلق على سبيل التغليب وليس على سبيل اليد المجازية، لأن أكثر ما يباشر الإنسان من الأعمال يباشره بيده، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يأجوج ومأجوج، قال لا يدان لأحد بقتاله، أي ليس لأحد القدرة بقتالهم لا بيد ولا بيدين اثنتين على سبيل التغليب. وإلا لا يمكن أن يقال ليس له يدان بمعنى ليس له قوة، لأن اليد التي تطلق بمعنى القوة يقال لا يد لأحد به أو برده، فالمقصود هنا أنه ليس للناس قدرة على معارضة القرآن. نعم. قال رحمه الله ثم بمعراج النبي حسبما أخبرنا إيماننا قد لزما. ثم نبه أيضا على أمر آخر وهو من المعجزات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بمعراج النبي حسبما أخبرنا إيماننا قد لزم، أي نؤمن بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنا بذلك، وأصبح هذا الإيمان من الأمور اللازمة للمؤمنين. قال رحمه الله أسري بروحه وبالجسم معا على البواق ليلة فارتفعا تجاوز السبع السماوات العلا وقد رأى الله إلهه علا. ثم ذكر بعد ذلك الإسراء وهو قبل المعراج أسري بروحه وبالجسم معا، هذه عقيدة أهل السنة أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء هو السير ليلا، أسري بروحه وبجسده، خلافا لمن قال أن الإسراء كان بروحه، بل أسري بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام معا في اليقظة على البراق أو على البراق، والبراق دابة عظيمة وهي سريعة السير كما وصفت في السنة، والبراق لم يكن معروفا عند العرب، وإنما أنزله الله عز وجل وركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضع حافره عند منتهى بصره، فكان هذا أيضا من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة فارتفع بعد الإسراء، أعرج به فارتفع إلى السماء. تجاوز تجاوز السماء. نعم تجاوز السبع السماوات العلى، أي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز السماوات السبع ورفعه الله عز وجل فوق ذلك، وهذا من معجزاته ومن آياته العظيمة التي شرفه الله عز وجل بها. قال وقد رأى الله إلهه علا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج رأى ربه عز وجل ليلة المعراج، وهذا قال به بعض أهل العلم، وإن كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما التبس هذا على ما جاء في سورة النجم في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فإن هذه الرؤية لجبريل وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أنه رأى جبريل ولم يرى الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لا في ليلة المعراج ولا في غيرها، وإنما الثابت أن الله كلمه من غير واسطة ليلة المعراج، فالكلام ثابت له. وأما الرؤية فإنها لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وقد دنا من ربه فأوحى إليه جل شأنه ما أوحى. نعم هذا إشارة إلى الكلام، لأنه نبه أول على المعراج ثم على الرؤية، والرؤية ذكرنا أنها لم تثبت. قال وقد دنا من ربه فأوحى إليه جل شأنه ما أوحى. دنا هذا ثابت، قرب من الله عز وجل ما عرج به إلى الله عز وجل. فأوحى إليه جل شأنه ما أوحى، كما قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، فالكلام ثابت والوحي ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وفرض عليه الصلوات الخمس، ولهذا ثبت الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الله كما كلم موسى، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولهذا اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل وكليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل وموسى كليل، فجمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره. نعم. قال رحمه الله هذا هو الحق فدع عنك المرى وكم لرسل الله من فضل جرى. نعم بعد أن نبه على الكرامات أشار إلى المعجزات، قال هذا هو الحق فدع عنك المرى، فدع عنك المرى والجدل ممن أنكر هذه المعجزات وادعى أنها ليست بمعجزات. قال وكم لرسل الله من فضل جرى، وكم للرسل من فضيلة ومنقبة جرت على أيديهم، يعني أنها كثيرة، كم هنا تدل على التكثير وعلى الكثرة، أي أن ما أجراه الله على أيدي الرسل شيء كثير، وإنما ذكرت لك بعضه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول لي أخت يحدث لها إغماء عند كل نهاية شهر لمدة 5 دقائق، وأثناء الإغماء تشاهد الله، وقد ذهبت إلى الأطباء وعملت الفحوصات ولم يظهر فيها أي شيء. الذي يظهر أن ما يحصل لها هو مرض وصرع، وقد يتهيأ لها بعض الجن الشياطين فتظن أنها ترى الله، فرؤية الله عز وجل هي من الكمال، ولا تحصل للناس في حال الضعف والسرف، دعوى أنها كل شهر تصرع ثم ترى الله، هذا مخالف لما دلت عليه الأدلة. أولا رؤية الله عز وجل تحصل لخيار المؤمنين في أعلى أحوالهم، في عندما يكونون في صحة وسلامة في استقامة على طاعة الله عز وجل. أما ما يحصل لهؤلاء الذين يشرعون ويتهيأ لهم فهذا ليست رؤية حقيقية ولا يقطع بها، ولا ينبغي أن يلتبس هذا عليها، ولكن عليها أن ترقي نفسها وأن ترقى أيضا حتى يذهب عنها هذا الأمر. يقول السائل: هناك شخص يقول إذا لم أذهب إلى العمرة في هذه السنة فأسأل الله أن يأخذ أمانته، يعني أن يأخذه إلى الموت، فهل يجوز الدعاء على نفسه بالموت؟ هذا أحمق الذي يقولها، الذي يدعو بهذا الدعاء أحمق، لا يعرف مصلحة نفسه ولا يعرف الشر. العمرة إذا كان اعتمر هي في حق مستحبة حتى لو لم يعتمر، فهو يقول إن لم توفقني للعمرة فاقبض روحي، ويدعو الله أن يقبض روحه ويحرمه العمل في الحياة، فهذا حمق، وهذا قد يكون من تألي على الله عز وجل أن يقضي عليه بأن يعتمر وإلا قبض روحه، هذا سفه جهل، يسأل الله أن ييسر له العمرة، فإذا حصلت العمرة الحمد لله، وقد يكون ما قدر الله بعدم الاعتمار أفضل له. كم من إنسان في بلده يدعو الناس إلى الخير وإلى العلم، يؤم الناس بالمساجد ويوجه الناس إلى الخير، أجره أعظم من الذي جاء واعتمر. فليس العبرة بالعمرة في رمضان وغيرها، العبرة باتباع الشرع، البحث عن الفضل. ثم حتى لو كان العمرة أفضل عمل في حقه فلا ينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء، بل يسأل الله أن يطيل عمره في طاعته، لأن كل يوم يأتي على الإنسان وهو مؤمن يوفقه الله للعمل له وزن عند الله عز وجل. ولهذا في قصة الرجلين اللذين مات أحدهما وتأخر الآخر، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم يثنون على الأول، قال: كيف بالآخر وقد صام رمضان وكذا وكذا. فكل يوم يبقى الإنسان في هذه الحياة مع الإيمان والتقوى وطاعة الله ورصيد له زيادة في العمل، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. فلا يدعو على نفسه، بل يسأل الله أن ييسر له الخير وأن يقدر له الخير، وأن لا يدعو على نفسه بالموت إلا ذكر بعض العلماء في حال الفتن، خشية الفتن العظيمة، يقول: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيا، وإن كانت الممات خيرا لي فأمت. أما يقول إن لم تقدم لي العمرة فاقبض روحي، فهذا جهل وسبب. يقول: أذهب إلى الجامعة وإزاري أسفل الكعبين، فهل علي شيء؟ نعم، إذا زاد الإزار عن الكعبين فهو محرم، لا للجامعة ولا للمسجد ولا لداخل البيت. لا يجوز الإنسان أن يطيل ثوبه أو إزاره أو سرواله أو أي لباس من الألبسة يزيد عن الكعبين، وإنما يكون فوق الكعبين. يقول السائل: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة ونقله صاحب فتح المجيد: فالظلم التام المطلق رافع للأمن التام والاهتداء التام، ولا يمنع من ذلك أن يكون مطلق الظلم رافعا لمطلق الأمن، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. والسؤال هو عن إشكال العبارة، فمقتضاها ومدلول عبارتها أن الشرك الأكبر رافع للإيمان الكامل لا أصل الإيمان، فنرجو الإفادة في ذلك، جزاكم الله خيرا. الشرك يرفع أصل الإيمان ولا يبقى معه شيء من الإيمان. هذا المقصود من كلام القيم، ليس المقصود أنه يرفع كمال الإيمان ويبقى الأصل، وإنما المقصود أنه يرفع كل الإيمان. الشرك الأكبر إذا خالط العمل أحبط جميع العمل. وأنا أنصح طلاب العلم إذا أشكل عليهم شيء من كلام العلماء وكانت المسألة بينة واضحة لا يدقق كثيرا في لفظ ويجعلون كلام العلماء بمثابة النصوص. قد يحصل بعض كلام العلماء أن يحصل فيه تصحيح أو قد يحصل فيه سقط، وقد يخطئ العالم. فلا تجعل كلام العلماء بمثابة النص، تقف عند كل كلمة. هذا أصل واضح بين ما في نزاع أن الشرك الأكبر محبط لجميع العلماء. فلا تتعب نفسك وتقول وتكثر من الأسئلة وتبقى عند هذه العبارة وتدقق، تشتغل بغيرها، العمر قصير والعلم كثير. هذه مسألة واضحة. بعض الناس يشغل نفسه بكلمة مشكلة، دعها، وإن كان خطأ لم يضربنا قيم. وأما العلم هنا بين واضح، فلا تشتغل بكثرة التنقيب وكثرة التدقيق عن الكلام. أما النصوص والأحاديث من الكتاب والسنة فهذه يجتهد بفهمها فهما دقيقا. جزاكم الله خيرا. يقول: ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. والسؤال هو في المتن بغض النظر عن صحة الإسناد، فقد ذكر أن الله تعالى فيه أن الله تعالى من عمار السماء. ذكر فيه يعني في الحديث وعامرهن، حيث ذكر فيه أن الله تعالى وتقدس من عمار السماء، وهي فهي تقله وتظله تعالى الله. يرجو منكم التعليق. هذا غير مفهوم من النص. فهذا الأمر أولا لو ثبت الحديث فإن هذا أمر تقديري، أن السماوات لو كان عامرهن غير الله لكان كذا وكذا. والله عز وجل دلة النصوص المحكمة البينة الواضحة أن السماء لا تحيط به، كما قال الرحمن: على العرش استوى والله من ورائه محيط. فإذا أشكل على الإنسان شيء عليه أن يعيد المتشابه إلى المحكم. الرحمن على العرش استوى محكم، دليل على أن الله ليس في داخل السماء. وأما قوله آمنتم من في السماء بمعنى على السماء، أو أن السماء بمعنى العلو. فهذا سبيل أهل العلم، إذا جاء نص مشكل أو مشتبه فإنه يعاد المحكم. المحكم مقطوع بدلالته وبصحته. وأما هذا المشتبه الذي لا تقطع بدلالته أو حتى لا تقطع بصحته فأنت تترك المشتبه للمحكم. نعم. يقول: يمر على القارئ في كتب التاريخ والتراجم أن يؤمر الناس بتقبيل الأرض بين يدي الملوك عدة مرات تعظيما لهم، فهل هذا له حكم السجود للأصنام والقبور ويكفر فاعله والداعي إليه؟ ما هو المقصود بتقبيل الأرض؟ الأفعال ينبغي أن ترجع إلى المقاصد. فإذا كان هذا الخروج بين يدي الملوك والمعظمين بحيث يقبل الأرض أو يسجد السجود من شرك. وأما تقبيل الأرض، تقبيل الأرض لم ترد به عبادة لله عز وجل، فإذا صرف لغير الله لا يكون شركا، لكن يخشى أن يكون دليل على خضوع كالخضوع الذي يحصل في السجود، وهنا يحصل الشرك بالخضوع لغير الله عز وجل. فعلى كل حال هذا الفعل غريب. وأما إذا كان مقصود به تقبيل الأرض بدعوى الوطن وحب الوطن وكذا، هذه أمور أخرى. نعم، يعني ما ينبغي حب الوطن وحب البلاد ليس بتقبيل التراب، وإنما بالحرص على الخير للمسلمين. والمسلم يحرص على وطن المسلمين لأنه وطن للمسلمين ليس تعلقا بالتراب والأرض، ويحرص على جماعة المسلمين وعلى إمامهم وعلى اجتماع كلمتهم. فهذا الفعل القريب ينبغي أن يفصل في المقصد فيه وما الذي يريد به حتى يعرف الحكم. سائل يقول: هل الحج يكفر الصغائر والكبائر؟ نعم، إذا تاب الحاج من الكبائر فقال العلماء إنه يكفر الجميع، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالوا: هذا الحج المبرور الذي صاحبته التوبة فرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس له ذنوب لا من الكبائر ولا من الصغائر. أما إذا لم يتب من الكبائر فالأصل في هذه الأعمال أنه مكفر للصغائر، ولكن قد يفضل العمل ويقوى الإخلاص فيه فيكفر الله عز وجل به بعض الكبائر كما دلت على ذلك النصوص. يقول: هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل أم في المسجد النبوي؟ من حيث الجملة الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل لأن الصلاة فيه أفضل، أما من حيث التفصيل الناس يتفاوتون، فقد يكون الرجل يعني له مصالح في المدينة أو لديه من القدرة على الاعتكاف في المسجد النبوي وليس له قدرة على الاعتكاف في المسجد الحرام، هناك تفصيل. أو أيضا قد يجد راحة وخشوعا بسبب مثلا قلة الزحام في هذا المسجد عن ذاك، فهذه أمور فيها تفصيل. أما من حيث الأصل من حيث العموم فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المسجد النبوي لأن الصلاة فيه تعد 100 صلاة بالمسجد النبوي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: امرأة في عدة طلاقها في بيت أخيها ولا زالت لم تنقضي عدتها، فهل لها أن تخرج لزيارة بعض أقاربها مع العلم بأن زوجها يمانع في خروجها وهي أول طلقة منه؟ هذه المرأة المطلقة طلاق غير بائن تبقى في بيت زوجها ولا تخرج، وهي زوجة ويجب عليها أن تطيع زوجها في ذلك ولا يجوز لها الخروج إذا منعها زوجها، والواجب عليها أن تبقى تعتد في بيت زوجها وهي زوجة، وخروج النساء الآن المطلقة طلاقا غير بائن لبيت أهلها هذا غير صحيح، بل إنها تبقى في بيت زوجها وتتزين له لعل الله عز وجل أن يعني يجمع بينهما وأن يصلح بينهما، وهذا مقاصد الشرع. هذا سؤال عن العز ابن عبد السلام رحمه الله، هل هو من أئمة السلف؟ نعم بلا شك، ومن الأمور الغريبة العجيبة التي لم نسمع بها من قبل أن يسأل عن هؤلاء العلماء والأئمة، قبل أيام يسأل عن الذهبي والآن يسأل عن العز. يسأل عن من؟ العز بن عبد السلام. ظننت أنه من أبي العز. العز بن عبد السلام عارف جليل وهو من العلماء وله أخطاء رحمه الله، ظننت أنه ابن أبي العز. فالعز بن عبد السلام إمام وهو له جهود كبيرة ولكن له أخطاء رحمه الله، وهذا لا يخرجه إن شاء الله يعني مما هو عليه من الخير والفضل وانتساب السنة على ما هو معروف عند أهل العلم. فالعلماء الذين بذلوا في نشر العلم وفي بيان الحق وفي نصرة الكتاب وفي دعوة الكتاب والسنة تعرف جهودهم، وهذا لا ينقص من قدرهم ومكانتهم، وأما أخطاءهم فتتجلى، ولا ينبغي أن يسأل عن هؤلاء العلماء يعني أمثالنا، نحن لا نساوي شيئا بالنسبة لهم، وإن كانت لهم أخطاء بعد أن نبهنا العلماء عليها عرفنا لا لفضلنا ولكن لأننا نبهنا عليها وهم لم يتنبهوا له، ولكن ما لديهم من العلم والفضل يمنع العاقل أن يطلق لسانه في أعراض هؤلاء وأما إذا جاءت الأخطاء فتبين وينصح للناس في دين الله عز وجل ويبين الخطأ، لكن مع التأدب مع العلماء. يقول السائل: هل المعادن المطلية بالذهب تأخذ حكم الذهب في الأحكام الشرعية؟ هي ليس لها حكم الذهب الخالص، لكن بعض العلماء يمنع من استخدامها لأنها في حكم الناس اليوم أنها كالذهب في طلائها بالذهب، فيمنع استخدام ما هو مطلي بماء الذهب في الآن أو في غيره. وأما حلي النساء وغيرها التي يباح للنساء الذهب كالطلاء بماء الذهب فإن للنساء يعني لبس ذلك، أما ما منع الناس من استخدام الذهب والفضة فينبغي أن يستخدم الطلاء لغير حاجة. بارك الله فيكم. يقول: رجل تزوج أربعة من النساء ثم طلق واحدة وتزوج أخرى، السؤال: هل يجوز أن يتزوج الرجل ويطلق ويتزوج ويطلق بغرض الجمال؟ أولا المقاصد أو القصد من الزواج ليس هو البحث عن الجمال، وإلا كل ما رأى امرأة وسمع بامرأة طلق زوجته وبحث عن الأجمل، هذا لم ينتهي لحد، وما زال الرجل يسمع وقد يرى في بعض المجتمعات من النساء من هي أجمل من زوجها، وهذا سيتعب كثيرا، كلما رأى امرأة زميلة طلق الأولى وأخذ الثانية. مقاصد الزواج أعظم من البحث عن الجمال، يبحث عن المرأة الصالحة، المرأة صاحبة الخلق والدين، فكم من امرأة جميلة لا يستطيع أن يساكنها الإنسان يوما واحد بسوء خلقه، وكم من امرأة قد تكون في جمالها دون تلك لكنها تقر بها العين لحسن خلقها ولحسن رعايتها لزوجها ولصلاحها. الذي ينصح به الرجال هو الحرص على صاحبة الدين والخلق، وأن لا يتطلع الإنسان إلى الجمال، نعم إذا أراد أن يبحث ابتداء، وإذا وجد الزوجة الجميلة صاحبة الدين أولا ينظر إلى الدين والخلق ثم الجمال، فإذا اجتمعت هذه الخصال فهذا خير، أما إذا لم تجتمع فإنه لا ينبغي أن ينظر للجمال. كذلك إذا تزوج ما ينبغي أن يتطلع وينظر للجمال، خلاص يرضى بهذه المرأة التي قسم الله عز وجل له ويحسن إليها ويحتسب الأجر يعني في الصبر عليها حتى لو قصرت، وله عند ذلك أجر عظيم في من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ولا ينبغي أن يكون هم الرجال هو التشحي في بحث عن النساء والجمال، لأن هذا متعب، والمرأة الجميلة أيضا يعني كما يقولون يعني هي أيضا تطلب يعني من زوجها في مقابل جمالها ما قد يفقد الزوج، لأن النساء جبلن على رؤية أنفسهم، فقد امرأة جميلة يحملها جمالها على الكبر وعلى إثقال الرجل بالنفقات وبكثير من الأمور، فهو يوازن أيضا ينظر إلى هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. هل يعني يصل الأمر إلى حد التحريم إذا كان فيه إضرار بهذه المرأة التي طلقها من أجل فقط يعني أنه رأى لا، هو مسألة الحلال والحرام، الرجل يباح له أن يطلق الزوجة إذا لم يجد يعني رغبة، وإذا ما وجد نفسه يعني ترغب فيها فله ذلك، لكن أنا أقول لا ينبغي التوسع فيها، وإلا الرجل إذا لم يرغب في المرأة كالمرأة التي قالت إني أكره الكفر بعد الإيمان وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهدها إلى أن تخلع نفسها من زوجها، هذا صحيح إذا كان الرجل يخشى أن يظلم المرأة لأنه لا يرغب في مثلها أو لا يرغب فيها، فلا يجوز له أن يمسكها مع الظلم، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولكن الذي ينبغي أيضا تنبله عدم إعطاء النفس العنان في البحث عن الجمال والتطلع إلى النساء، هذا لن ينتهي، وقد تعب من سلك هذا المسلك واعترفوا في النهاية كثرة المشاكل وكثرة الفتن وكثرة الأمور، فما ينبغي للإنسان أن يكون هذا. أما إذا كان هذا من عاقل رجل يعني يعرف من نفسه أنه لا طاقة له ولا قدرة له ويخشى ظلم هذه المرأة فيجوز له أن يبحث عن غيرها، وإن شاء أن يمسكها ويتزوج غيرها أو أن يطلقها من غير ظلم لها، لكن يراقب الله في كل ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلدنا يصعبون أمر الحج على الناس ولا يسمحون للرجل بأدائه إلا بعد بلوغ سن 40، ناهيك عن الواسطة الموجودة والمحاباة. وسؤالي هو أن هناك من عرض علينا دفع رشوة في بلد مجاور لنا لاستخراج تأشيرة الحج، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟ بارك الله فيكم. والله الذي أنصح به هو أن يصبر الإنسان حتى يمكن من الحج بطريقة نظامية، وهو معذور قبل ذلك، هو معذور قبل ذلك إذا كان الأمر فيه تنظيم. وقد يكون حقيقة نحن ينبغي لنا أن ننظر نظرة يعني بفقه، إذا كان المقصود أنه لا يمكن من الحج إلا ما بعد 40 لتزاحم الناس، وأن يكون ما فوق 40 يخشى عليه مع كبر السن المرض أو العجز أو الموت فيقدم الكبار على الصغار، هذا له وجه. يعني ما ينبغي أيضا ننظر نظر سيئة أن هذا يعني تشريع جديد، قد يكون هذا له وجه من جهة أن هؤلاء الصغار يعني أمامهم العمر إذا أراد أمد الله عز وجل له، وهؤلاء الكبار يخشى عليه، فإذا جاء شاب 20 وجاء رجل فوق 40 فيقدم هذا كبر سنه ويؤخر هذا، فقد يكون هذا له وجه إذا كانت هذه النظرة. فإذا كان هذا التنظيم مرجعه إلى هذه النظرة فما ينبغي أن يحتال على الأنظمة. وأما إذا كان يظن أن الرجل لا يجب عليه الحج أو أنه لا يكلف إلا بعد 40 كما هي عقيدة بعض الزنادقة الذين قد ينتسبون للإسلام فهذا باطل. لكن إذا وجد التزاحم وقدم الكبير بخشية العجز أو الموت والأعمار بيد الله فهذا له وجه، فلا يجوز الاحتيال على الأنظمة. أما إذا كان هناك منع بالكلية للحج ولا يمكن المسلم من الحج وما استطاع إنسان أن يجد وسيلة للحج إلا أن يدفع شيئا من المال حتى يمكن من الحج بعد العجز عن سلوك المسالك الصحيحة يرجى إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. سائل يقول: بارك الله فيكم، ما حكم السفر يوم الجمعة؟ السفر منهي عنه صبيحة الجمعة حتى تؤدى الصلاة. يقول: أنا شاب أحافظ على الصلوات وعلى الأذكار اليومية لكني أجد في صدري ضيقا وإذا دخلت بيت أهلي أحسست بالضيق أيضا، أرجو منكم النصيحة. نقول: داوم على الأذكار وهذا خير، مداومتك على الأذكار هذا خير، وستجد إن شاء الله انشراح الصدر، لكن راعي أيضا في هذه الأذكار أن تستحضر ما تقول وأن تكون هي على السنة، وداوم على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى الأذكار وستجد إن شاء الله الأثر والثمر إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.